بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. والكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين، والسورة هي سورة الأعراف، والآية هي الآية 44 من سورة الأعراف، وهذا اليوم هو يوم الجمعة الموافق للسادس من جمادى الأولى من عام 1443. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير سورة الأعراف عند الآية 44، وهي قول الله عز وجل: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. الآن ستدخل الآيات في أي شيء؟ في الحوارات التي وقعت بين ثلاثة أشخاص، ثلاثة جناس. من هم؟ أصحاب الجنة، أصحاب النار، وأصحاب الأعراف، ثلاثة. سيحكي لنا الله سبحانه وتعالى ما سيجري، يوم القيامة، ما جرى حتى الآن، لكن سيجري يوم القيامة. لكن الله يحكيه بصيغة الماضي، ونادى. ليش؟ ما بعد حصل، مفترض يعني في غير القرآن تقول وسينادي. أيوة، قال لا، نادى. ليش؟ قال كأن خلاص الأمر ثابت، ما في الشك، لا تشك فيه، مثل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هو ما أتى، لكن جاء بصيغة الماضي، كان يقول ثبت، وأتى. هذه صيغة، هذه لغة العرب، استعمل المستقبل بصيغة الماضي لتثبيته ورسوخه. طيب، يقول ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. يقول المؤلف: تقريرا أو تبكيتا. ما معنى هذا الكلام؟ تقريرا أو تبكيتا. شوف، لما تقول تقريرا أي تقرر الكلام، كأنه يقول قد قرر أصحاب الجنة كلامهم تجاه أصحاب النار، فقالوا، كانوا يقرون، يقولون قد وجدنا ما وعدنا ربنا، هذا نقر فيه، أن قد وجدنا ما وعدنا، فهل وجدتم؟ هذا على وجه الإقرار، زين؟ هذا كلمة تقريرا. أو تبكيتا، قال تبكيتا لي يعني يبكتوا أهل النار، يقولون ها الآن اتضحت الأمور، يوم في الدنيا وأنتم تقول ما في بعث ولا في جنة ولا نار، الآن نحن الآن دخلنا الجنة وأنتم في النار، بكتكم على كلامكم الآن، يعني نقرعكم. واضح؟ فالتبكيت هنا لتبكيت لأهل النار، يقول أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا نعم، الآن بكتوهم. واضح؟ هذا معنى كلام المؤلف. هو يختصر في كلمة عجيبة، بعض المعاصرين، يعني توفي هو لكنه من يعتبر المعاصرين، عالم كبير من أهل مكة، قرأت له كلمة جميلة، يقول تفسير الجلالين، اسمعوا، تفسير الجلالين بحر في قدر. شايف؟ بحر في قدر. كيف؟ يعني علوم البحار كلها وضعها في قدر، فهو مجمل كتاب صغير لكنه مليء. شايف عبارته؟ جميل. أيوة، فيقول هنا، شوف، يقول لك تقريرا أو تبكيتا، يعني مجملة بس أنا تعطي معنى كبير. يقول طيب، يقول أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا من الثواب، يعني دخلنا الجنة، هذا ثواب الله، فهل حق؟ نعم حقا. فهل وجدتم ما وعدكم ربكم، ما وعدكم ربكم من العذاب حقا؟ قالوا نعم، اعترفوا الآن. ثم قال فأذن، الفاء هنا للتفريع، تسمى للتفريع، يعني لما حصل هذا وهذا بعد ذلك جاء مؤذن وأذن. من هو المؤذن؟ نادى، منادي. من هو؟ قيل ملك من الملائكة، أو الله أعلم بذلك، لكنه مؤذن، منادي، ينادي، يرفع صوته، مثل ما أذن مؤذن في قصة يوسف: أيتها العير، نادى منادي بصوت عالي: أيتها العير إنكم لسارقون. وهنا ينادي بينهم، أذن مؤذن بين الفريقين، بين الجنة والنار، أسمعهم. ماذا؟ قال اللعنة الله على الظالمين. من هم الظالمون؟ قال الذين يصدون الناس عن سبيل الله، أي عن دينه. طيب يصدون هنا هو ذكر لها معنى واحد، لها معنيان. يصدون هنا بمعنى يمنعون الناس، يصد الناس يعني يمنعهم، وفيه معنى آخر يصدون يعني هم يعرضون. لكن هنا شوف قال الذين يصدون الناس يعني يمنعون الناس، لكن لو فسرت على المعنى الثاني قلت الذين يصدون عن سبيل الله أي يعرضون عن سبيل الله، صدوا عن سبيل الله يعني أعرضوا، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يعني أعرضوا، وتأتي صدوا عن سبيل الله يعني منعوا الناس. طيب عن سبيل عن الله ما المراد بسبيل الله؟ قال دينه، قال يبغونها. ليش جاء بضمير التأنيث يبغونها؟ هذا عائد على السبيل، لأن السبيل مؤنث، أي يطلبون السبيل عوجا أي معوجا، لا يريدون الاستقامة في طريق الله، يريدون أن يعجوا. طيب وهم بالآخرة كافرون، هذا من هم؟ هؤلاء هم الذين عليهم اللعنة، هم الظالمون. ليش قال ظالمون؟ قال أولا لأنهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويكفرون بالآخرة. طيب هذا بعد ذلك جاء الآن أهل الأعراف، قال وبينهما حجاب أي بين الجنة والنار، حجاب أي حاجز، قيل هو سور الأعراف، سور عظيم بين الجنة والنار. قد يأتيك الشخص يقول لك وين الجنة وين النار؟ نقول الجنة في أعلى عليين والنار في أسفل سافلين، والسور بينهما. كيف يكون بينهما؟ الله أعلم، لا نتصور، هذا يوم الآخر لا تتصور. طيب لكنه بينهما، طيب وبينهما أي بين الجنة والنار حجاب أي حاجز، قيل هو سور الأعراف. وهذا الحاجز السور العريض فوقه ناس، فوقه أناس، من هم؟ قال وعلى الأعراف هو سور الجنة والنار، قال رجال، قال رجال، رجال لا يراد بالرجال يعني بس رجال ما في نساء، لا، لكن يعبر القرآن أحيانا عن كلمة رجال ويدخل فيه النساء، ها؟ مثل يعني في آيات كثيرة يأتي، نعم يأتي الرجال ويراد به الجنسين، يراد به الجنسين، مثل قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يعني يدخل. هذه يمكن قال بيوت، أي ممكن في بيوت أذن الله، قد يكون مساجد خاصة بالرجال، لكن مثلا فيه رجال، أي نعم، والذين اتخذوا، أفمن قال، أي نعم قال، أفمن أسس بنيانه، لا قال أول بيت أول من يعني أسس على التقوى، أفمن أسس، نعم أسس بنيانه على تقوى من الله، قال فيه رجال، وهو مسجد قباء على رأي، أو مسجد المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يختلفين المفسرون، هل المراد بالمسجد الذي أثنى الله عليه في سورة التوبة؟ قال نعم، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف النهار فانهار به بنار جهنم. هذا المسجد الذي أسس على التقوى، مسجد أسس أول مسجد أسس على التقوى، ما هو؟ هل هو مسجد قباء أو مسجد رسول الله؟ خلاف، بعضهم يقول مسجد قباء، وقيل بعض مسجد رسول الله، والصحيح أنه مسجد رسول الله. طيب قال هناك، قال في سورة التوبة، قال رجال يحبون أن يتطهروا، يدخل فيه النساء، لأن النساء دخل. هنا قال رجال يدخل فيه النساء، استوت حسناتهم وسيئاتهم كما في الحديث. أصحاب الأعراف من هم؟ أصحاب الأعراف هم أناس تساوت سيئاتهم وحسناتهم، لا حسناتهم أدخلتهم الجنة لأن وجود سيئات كثيرة، ولا سيئاتهم أدخلتهم النار لوجود حسنات، فأصبحوا بين هذا وهذا. طيب ما مصيرهم؟ قال مصيرهم يشفع لهم، فإذا شفع لهم دخلوا الجنة، دخلوا الجنة. طيب يقول استوت حسناتهم وسيئاتهم، قال رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون أهل النار ويعرفون أهل الجنة. كيف يعرفون بسيماهم؟ قال يعرفون كلا أي من أهل الجنة والنار بسيماهم أي بعلامتهم. ما هي علامتهم؟ قال أهل الجنة بيض الوجوه، بياض الوجوه للمؤمنين، وأهل النار قال سواد وجوههم، أصحاب النار وجوههم مسودة، فإذا رأوهم عرفوهم. طيب قال يعرفون كلا بسيماهم من أهل الجنة والنار، ونادوا أصحاب الجنة لماذا؟ لأنهم يريدون أن يكونوا معهم، بدأوا بأصحاب الجنة ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، يسلمون عليهم. لم يدخلوها أي أصحاب الأعراف الجنة وهم يطمعون في دخولها، يتمنون الدخول. قال الحسن البصري رحمه الله: لم يطمعهم إلا لكرامة يريدها بهم. الله أطمعهم لأن الله سيكرمهم. أي نعم. وروى الحاكم عن حذيفة قال: بينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك فقال: قوموا ادخلوا الجنة قد غفرت لكم. هذا معنى يطمعون. قال: وإذا صرفت أبصارهم، هم لا يريدون أن ينظروا إلى النار لكن تصرف أبصارهم، تصرف تلقاء أي جهة أصحاب النار، قالوا: ربنا لا تجعلنا في النار مع القوم الظالمين. إذا رأوا أهل النار يتعذبون أي تعوذوا بالله وسألوا الله أن لا يجعلهم معهم. طيب، ثم هم عندما تصرف أبصارهم إلى أهل النار يرون رجالا يعرفونهم في الدنيا، فيقولون: ونادى أصحاب الأعراف رجالا من أصحاب النار يعرفونهم بسيماهم في الدنيا، قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم، ما الذي أغناكم من النار جمعكم، ما أغناكم جمعكم من النار، يعني ما منعكم، ما نفعكم أن أن أن تسلموا من النار، هذا الجمع الذي كنتم تجمعونه في الدنيا، أين جمع، ما أغنى عنكم جمعكم المال أو كثرتكم كثير لأنكم أصبحتم عدد كثير، وما كنتم تستكبرون، أي استكباركم ما نفعكم عن الإيمان. ويقول لهم مشيرين إلى ضعفاء المسلمين، يعني يشيرون إلى الضعفاء، يقول: هؤلاء الضعفاء كصهيب وبلال وعمار ضعفاء، يقول: هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، هؤلاء اللي ظننتم أنهم لا يدخلون الجنة، قد قيل لهم: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قال: وقرئ ادخلوا على أنها خبر، ليست أمر، لما تقول ادخلوا الجنة أمر، لما تقول ادخلوا خبر، ادخلوا الجنة قد ادخلوها، واضح؟ طيب، بالبناء إلى المفعول ودخلوا، هنا قال قرئت ودخلوا أيضا. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة دخلوا الجنة، دخلوا الجنة، فجملة النفي حال أي مقولا لهم ذلك. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. شوف، انتهى الحوار الآن مع من؟ مع أصحاب الأعراف، مع أهل النار زين وأهل الجنة. طيب، الآن انتقلت إلى موقف أهل النار، جعل الله آخر شيء آخر الحوارات لأنه لأهل النار. قال: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يتمنون الماء أولا لأن الماء يطفئ العطش، ثم الطعام. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين، منعهما، ما يمكن على الكافرين. من هم؟ قال: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم نتركهم في النار كما نسوا لقاء يومهم هذا بتركهم العمل له، وما كانوا بآياتنا يجحدون، أو كما جحدوا. طيب، شوف، قال الذين اتهمنهم، قال الكافرين، من هم الكافرون؟ قال: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. شوف، لهوا ولعبا مقترنة جاءت في القرآن في 5 مواضع، 3 مقدم اللعب على اللهو، واثنان مقدم اللهو على اللعب، هذا من المواضع، هذا مقدم اللهو، وفي العنكبوت، في العنكبوت، أما في الأنعام في موضعين، وأيضا في محمد، نعم كذلك، يمكن في رابع، يمكن رابع أربعة، في إيه في في الحديد، أربعة واثنان، 6 المجموع، 6 مواضع. ليش قدم مرة هذه؟ ليش قدم مرة هذه؟ هذه تحتاج منها وقفة. نقول أولا أن اللعب هو الأصل أن يقدم، ثم أنه يأتي بعده. لماذا؟ لأن اللعب مأخوذ من اللعاب، شايف؟ واللعاب يناسب الصغار، واللعب دائما مع الصغير، اللهو ما يكون مع الصغير، اللهو مع الكبير. ولذلك يقول الله: لاهية قلوبهم، الكبير يلهو إيش ألهاكم التكاثر، يلهون بالدنيا ويلهون بأشياء كثيرة، يلهون بالنساء ويلهون بالجواري وينهون بالأموال والقصور، لاهي غافل. هذا كبير، صغير يلعب. فجاءت الآيات في الأول على الترتيب والنسق الطبيعي أن الإنسان صغير يلعب، إذا كبر أصبح في لهو، فاللهو يناسب الكبير. فإذا جاءت الآيات لعبا ولهوا نقول على طبيعتها اللعب ثم اللهو، لكن إذا جاءت عكس هنا النقطة، هنا الكلام جاءت عكس موضعين، في الأعراف وفي العنكبوت. لماذا؟ شوف الأعراف يقول الذين اتخذوا دينهم لهوا، اللعب قبل اللهو، ليش قدم اللهو ولعبا؟ شوف لهوا ولعبا، قالوا غرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. لأن دائما شوف، لأن الآن لازم تعرف التقديم والتأخير من السياق، سياق الآية، سياق الآية الآن هنا ماذا؟ سياق الآية في إقامة الحجة عليهم، وأنه خلاص انتهت الدنيا، وأنهم نسوا الله فنسيهم الله. نسي الله بأي شيء؟ باللهو، باللهو، لأن عقولهم معهم ليسوا صغارا. فلما نسوا الله وهم كبار بسبب اللهو نسيهم الله، فقدم اللهو، قدم اللهو، لأنه في سياق النسيان وعدم المبالاة. فلما نسوا الله في الدنيا نسيهم الله في الآخرة، فأصبح اللهو هو الذي يذكر أولا، ما يذكر اللعب. هذا وجه واضح. طيب حتى في العنكبوت يعني في هذه الآية يعني الكلام عن والعنكبوت الدنيا والآخرة له هي الحيوان. أي نعم، أصبح في مقارنة بين الدنيا والآخرة. نعم. فالسبب هو اللهو، فلذلك قدم. شايف الحكمة؟ قال ولقد جئناهم بكتاب، أي أهل مكة، نقول أهل مكة وغيرهم لأن دعوة النبي عالمية عامة. طيب قال أي بكتاب قرآن فصلناه بيناه، تفصيل يعني توضيح والبيان بأي شيء، قال بالأخبار والوعد والوعيد وغيرها، مفصلة آياته وأحكامه كل شيء على علم أي حال. قال فصلناه على علم أي فصلناه ونحن الحال بأننا عالمين بما فصل فيه. وهذا القرآن هدى أي حال، فصلناه على علم، على علم هذا ترجع الحال لمن؟ إلى الله. فصلناه النون، نون الفاعلين، الفاعل. إيه قال هدى حال، حال من أي شيء؟ من الضمير الهاء، أي فصلنا القرآن حال كونه هدى، يعني في الحالة الأولى غير الحالة الثانية، ورحمة لقوم يؤمنون. ثم قال هل ينظرون، أي لا ينتظرون، أي ما ينتظرون إلا تأويله. ما معنى التأويل هنا؟ عاقبة أمره. شوف التأويل في القرآن يأتي بمعنيين، هذا من الألفاظ السماء المشتركة. التأويل بمعنى يأتي بمعنيين، المعنى الأول التأويل معنى التفسير، والمعنى الثاني حقيقة الأمر. وأكثر ورود في القرآن حقيقة الأمر ليس التفسير، التفسير يمكن وارد مرة أو مرتين، أي نعم، لكن التأويل معنى حقيقة الأمر. هذا تأويل رؤياي، هذا حقيقة. طيب يقول عاقبة ما فيه، يقول هل ينظرون، يعني هل ينتظرون إلا تأويل، يعني هذا اليوم، يوم يأتي تأويله، يعني يوم القيامة تأويل هذا الكتاب وأحكامه وبيانه وعاقبته. قال يقول الذين نسوه من قبل، أي تركوا الإيمان به، قد جاءت رسلنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد. أي شوف أو يا آدم جاءت أين هنا أو مرت معنا، هل هي معنى النسق أو النسق أي أو تكون مثلا يعني لمعنى آخر أو مثلا وذكر أن المعنى للتخيير. أيوة أو للنسق. أي نعم قد تحتمل هنا التخيير أو النسق. يقول هنا يقول جاءت رسلنا بالحق فهل يا ربنا هل هناك من يشفع لنا أو نرجع للدنيا. يقول يا رب نحن يعني للتخيير، إما أن يأتي شخص أشخاص يشفعون لنا فندخل الجنة، أو نرجع للدنيا نعمل صح عشان ندخل الجنة. أي الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل، نوحد الله ونترك الشرك. فيقال لهم لا لا. لماذا؟ كيف عرفنا لا؟ لأن قال بعدها قد خسروا، قد خسروا أنفسهم إذا صاروا إلى الهلاك، لأن ما يمكن يرجع الدنيا خلاص. وظل أي ذهب وتاه عنهم ما كانوا يفترون من دعوة الشرك. أين شركاؤكم؟ قالوا ظلوا عنا. إذا لما تبين الآن موقفهم وأن الشركاء وهذه المعبودات التي كانوا يعبدونها ما نفعتهم، بعد ذلك يخلص الله عز وجل أي شيء إلى أن الذي يعبد هو الله. ولذلك قال بعدها إن ربكم الله، لأنه لما أبطل المعبودات أثبت عبادته سبحانه. إن ربكم الله، شو بدأ بالرب؟ لأنه هو الخالق المربي. ثم قال الله لأنه هو الإله المعبود، فجمع بين توحيد الربوبية والألوهية. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. طيب، في ستة أيام من أيام الدنيا، بدأها يوم الأحد وانتهى يوم الجمعة، زين؟ خلق الأرض في يومين، زين؟ ثم خلق السماوات في يومين، ثم عاد إلى الأرض ودحاها في يومين، أصبح المجموع ستة أيام. طيب، لو سألك سأل قال لك الله لا يعجز شيء، قد يقول الشيء كن فيكون، فيخلق السماوات والأرض بلحظة، فلماذا جعل ستة أيام؟ لماذا؟ ماذا قال؟ قال في ستة أيام، أي في قدرها، زين؟ في قدرها، لأنها لم يكن ثم شمس ولا، يقول ما نعرف الأيام إلا بالشمس، لكن يقول في قدرها، قدر الأيام. طيب، ولو شاء خلقهن في لمحة، هذا معنى، شايف؟ كن فيكون. والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت، يقول حتى يعلم عباده أن الأمور لا تقوم بلحظة، تحتاج إلى وقت، واضح؟ أي نعم. طيب، ثم استوى على العرش. قال العرش هو في اللغة سرير الملك، استواء يليق به. هذا كلام نظيف جميل من السيوطي، جميل. لا، ما أول، بس ما نقدر نشوف هل هو تفويض، ممكن سبحان الله عزيز. أي العبارة ما نحن، بس إنها ظاهرة ما فيها استواء يليق به، يعني يقول قد يكون تفويض، مع أنه هو في مواضع أخرى أول، وحتى في كتاب الأتقان أول، قال الاستواء استيلاء، وأول واضح في أماكن أخرى، لكن هنا ما نستطيع أن نحكم عليه. طيب، قال يغشي الليل النهار، قال قرئ مخففا ومشددا، يغشي أو يغشي أي يغطي كل منهما الآخر، يعني يأتي الليل ويأتي بسواده على النهار، ثم تأتي الشمس بنورها على الأرض فتذهب الظلمة، هذا معناه. قال يطلبه حثيثا، ما الذي يطلبه؟ كل منهما الليل والنهار يطلب الآخر، إذا ذهب هذا جاء هذا، ذهب جاء هذا، بسرعة، حركة سريعة، حثيثا يعني سريعا. والشمس والقمر والنجوم، قال بالنصب عطفا على السماوات، أي خلق السماوات وخلق الشمس والقمر والنجوم. والرفع مبتدا خبر، يقول يجوز الرفع قراءة والشمس والقمر، يقول مبتدا خبره مسخرات، أما إذا قرأتها والشمس تكون مسخرات حال، أي حال كونها مدللات بأمره. قال بأمره أي بقدرته، لا هذا غير، هذا خطأ، هذا خطأ عقدي، الأمر غير القدرة. نقول بأمره أي لما أمر وشرع، والأمر ضد النهي، أما تأويلها بالقدرة لا ما يصلح، هذا صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى بعيد. فمسخرات بأمره أي أنها تمشي بأمر الله، أي إذا أمرها أنت. ولذلك جاء في الحديث ماذا قال؟ إن الشمس تسجد تحت العرش ثم تستأذن رب العالمين، هل تخرج أو لا تخرج؟ فيأذن لها، إذن هو أمر، ما نقول قدرة، واضح؟ طيب، قال ألا له الخلق سبحانه جميعا والأمر كل، شوف فرق بين الخلق والأمر، حتى ما يدخل القدرة، فرق بين الخلق والأمر. الخلق شيء، ها؟ الخلق شيء والأمر شيء، هو يخلق ويأمر، الأمر شرعي والخلق كوني، فرق بينهما. طيب، ألا له الخلق والأمر. تبارك الله، تبارك تعاظم، تبارك هذه لا تطلق إلا على الله، ما تقول لفلان تباركت أنت علينا، هذا لا يجوز. تبارك من الأشياء الخاصة بالله، تعالى تعاظم تبارك، هذه أشياء خاصة بالله. تبارك الله رب العالمين أي مالك العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا أي ادعوا ربكم حال كونكم متضرعين منكسرين متذللين، وخفية أي سرا، وهذا في دلالة على أن الإنسان إذا أراد أن يدعو يدعو بصوت منخفض جدا. ها؟ مثل ماذا قال عن زكريا، ماذا قال عن زكريا؟ نادى ربه نداء خفيا، فينبغي الإنسان أن لا يرفع صوته أمام الناس، يا رب يا رب عالي. شوفهم الآن في الطواف، ها؟ اللهم إنك، ما له داعي تشوش على غيرك. أي ولا صح. وبعدين تشوش أولا، ثاني شيء يعني السنة أنك تجهر، جاء في القرآن في السنة أن الإنسان يخفض صوته، أما بالصوت العالي كذا حتى في عرفات تسمعهم أحيانا كذا، كل هذا غير مشروع، غلط غلط. إنسان يخفض صوته، ما يفهمون عربية، بس يرددون يرددون ولا يدرون ماذا يرددون، يمكن لو يدعو عليهم دع قالوا نعم، لا يقول اللهم أهلكم قالوا اللهم أمين، ما يدرون. حتى الذي يقرأ أحيانا يعرفون الكتاب لكن المعنى لا، بعضهم يقرؤون حتى رواه فلان والهامش يقرؤون واللي خلف يقول رواه، يقول رواه فلان سبحان الله. مشكلة مجرد تردد. أيوة لو شوف لو تركوا الكتابة الأوراق هذه وجلسوا يتضرعون ورفعون أيديهم لكان ذلك خيرا. ولذلك أنا سمعت قصة عجيبة، لا نريد الإطالة وقت ضيق، جاء شخص كان يتمنى، وصل عمره 80 سنة ويتمنى أن يحج من بلاد أندونيسيا، قصة معروفة قبل سنوات، فجاء من بلاد أندونيسيا أذن له بالحج، خرج اسمه أنه حاج، ففرح أشد الفرح، فتأهب للسفر وجاء، وصل جدة، نزل في مطار جدة محرما، يعني سبحان الله العظيم لا يدري كيف يعني يعبر عن نفسه، يعني موقف جدا جدا يعني كيف يتكلم ما يستطيع، يعني من شدة الموقف الذي يراه، كيف لو رأى الكعبة والآن في جدة والناس كلهم قد أحرموا وهو معهم، يعني يشعر بشيء من الفرح ما يتصور أي إنسان، ورجل كبير بالسن ما حج أبدا. فلما ركبوا الباص وتوجهوا إلى مكة، لما دخل المسجد الحرام ورأى الكعبة أمامه سقط عن الأرض ومات، توفي وهو محرم، ما استطاع أن يملك نفسه من شدة الموقف، يعني يرى نفسه أمام الكعبة هكذا خلاص تقطع قلبه، فسبحان العظيم توفي. والشاهد الكلام العجيب أنه توفي في أقدس بقعة، في أقدس بقعة في المسجد الحرام، يعني عاش كل حياته هناك لا يعرف المسجد الحرام، فيأتي به الله سبحانه وتعالى حتى يقبض روحه في هذا ويبعث ملبيا. فحسن خاتمة هذه، حسن نيته أنه شوف كيف يعني وصل الأمر. ورأيت أنا بنفسي يعني أندونيسي نفس الشيء كبير، كان يطوف به مطوف من أهل مكة، يطوف به ثم سبحان الله أنا كنت أطوف، فلما رحت للسعي وجدته يسعى، وهو لما وصل الصفاء ونظر إلى جبر الصفاء وهو ذاك يقول إن الصفاء والمروة، وقف كذا سبحان الله العظيم وسك الصفاء عند الزجاج ولم يتحرك، يقول له خلاص انزل نروح للمروة، ما يستطيع خلاص وقف كذا. فذهبت ورجعت وهو واقف، خدت شوط ورجعت يمكن حوالي 10 دقائق أو 12 دقيقة، والرجل يبكي بس يبكي يبكي، ثم عاد بعد ذلك نزل ومشى. يعني يأتون ناس من بعيد، من جنوب شرق آسيا ومن أفريقيا ومناطق بعيدة، يعني لا يستشعرون عظمة هذا، فكيف بالهؤلاء اللي في مكة؟ أنا أعرف أشخاص في مكة ما حجوا كبار في مكة ما يأخذ عمره، يعني هذا حرمان ما يعني في، أنت قريب هنا جنب الكعبة، وناس يتمنون من مسافات بعيدة أن يأتوا ويدفعون أموال الدنيا كلها، يقولون زحمة، يقول زحمة وحظ، يقول خلها السنة القادمة، السنة دي زحمة والشيطان يأتي. طيب لا نطيل عليكم، نعود إلى الآيات القرآنية. ادعوا ربكم تضرعا وخفية سرا إنه لا يحب المعتدين، يعتدون في أي شيء؟ في في الدعاء، الذي يعتدي بالدعاء الذي يرفع صوته معتدي، معتدي. شايف شلون كيف الآية؟ نعم، الدعاء بالتشدق ورفع الصوت. تشدق يعني التكلف بالكلام، يأتي بعبارات فيها تكلف. طيب، قال ولا تفسدوا في الأرض بالشرك والمعاصي. أشد الإفساد في الأرض أن تشرك بالله وأن تعصي الله على أرضه وعلى وفي نعمه، هذا أشد الإفساد. بعد إصلاحها أي ببعث الرسل وانتشار الخير، وادعوه خوفا وطمعا. يقول ادعو الله وأنت خائف من عقابه طامعا في رحمته. ثم قال رجح، قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، المحسنين المطيعين الذين أحسنوا في عباداتهم مع ربهم وأحسنوا إلى الناس. قال لماذا قال قريب؟ ذكرها تذكير قريب. ليش ما قال قريبة؟ إن رحمة الله قريبة. ليش قال قريب؟ قال لأنها مضافة إلى الله، فأخذ اكتسبت التذكير، اكتسبت. طيب نختم الآيات حتى نقف. قال وهو الذي يرسل الرياح بشرى، قال بشرى قرئت في نشرا ونشرا ونشرا، هي عدة قراءات. نعم، يقول بين يدي رحمته أي متفرقة منتشرة، منتشرة، هذا قراءة نشرا. شوف المؤلف يقرأ بنشرا ما يقرأ ببشرى، هذا السيوطي يقرأ بنشرا، قراءة من؟ قراءة نافع بن كثير وأبي عمرو. الذي يظهر أن السيوطي يقرأ بقراءة نافع، قراءة نافع، لو تستقرئ كتب السيوطي تجده يقرأ بقراءة نافع. يقول نشرا، طيب متفرقة، وفي قراءة بالسكون نشرا تخفيفا، زين، وفي أخرى بسكونها وفتح النون نشرا، أيوة نشرا بسكونها وفتح النون نشرا، وفي أخرى بسكونها وضم الموحد، الموحد اللي هي الباء، شايف بشرا الموحد، إذا قيل ضم الموحد الباء لأنها نقطة واحدة الباء، شايف. اي نعم، يقول بشرا، لا ضم، اي نعم ضم الموحد بشرا بدل النون، بدل النون تقول باء بشرا، اي مبشرات، مبشرا. ومفرد الاولى نشور، يقول نشرا ونشور كرسول وكرسول، والاخيره بشير، بشرا بشير، حتى اذا اقلت يعني حملت، أقلت يعني ثقلت، أي نعم حملا ثقيلا الرياح سحابا ثقالا. شوف الحمل والحمل مرت معنا، تذكر يا الحمل في البطن، الحمل في البطن في الظهر، على الظهر حمل بعير، حمل بعير، حمل الكسر، حمل بعير، والبطن حمل، فلما حمل فلما حملت حملا خفيفا فمرت به. طيب شايف اللغة العربية بس حرف حركة فقط، حركة تغير المعنى. قال سحابا ثقالا بالمطر سقناه، أي السحاب، وفيه التفات من عن الغيبة، لأن الأول غائب، سقناه متكلم، هذا يسمى التفات، لبلد ميت لا نبات فيه أي لإحيائه، فأنزلنا به أي بالماء، أبي بالبلد الماء، فأخرجنا به أي بالماء من كل الثمرات، كذلك الإخراج، أي يقول مثل ما أخرجنا هذه الأرض التي يابسة فأنبتنا فيها وأخرجنا منها زروعها ونباتها، نخرج الموتى، مثل ما نخرج الموتى من الأرض من قبول بالأحياء. لعله قال لعلكم تذكرون فتؤمنون بالله وتوقنون بالبعث. والبلد الطيب العذب التربة، البلد الطيب تكون عرض أرض تربتها عذبة وماءه عذب وتربته جيدة، يخرج نباته حسنا بسرعة وطيب بإذن ربه. قال هذا مثل للمؤمن يسمع الموعظة فينتفع بها، بل طيب يخرج نباته يسمع الكلام ويتعظ، زين، والذي خبث ترابه لا يخرج نباته إلا نكدا أي عسرا بمشقة، وهذا مثل الكافر تعظه ما يستفيد. كذلك أي كما بينا ما ذكر نصرف ونبين الآيات الأخرى لعل لقوم يشكرون الله فيؤمنون، يعرفون نعمة الله فيشكرون فيؤمنون به. طيب نقف عند بداية القصص، قصة نوح وهود وصالح شعيب، لوط، موسى. موسى ستأخذ مسافة طويلة في قصة في الأعراف. طيب نقف عند هذا القدر، عند الآية 59 إن شاء الله نستكمل ما توقفنا عنده في اللقاء القادم بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ادعوا على آله وصحبه أجمعين.